قال فعن معاذ بن عرب تسألوني قال فقيار في الجنة فيه ومسلم كذلك في صحيحه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ والكريم من الناس والذي جمع خصال الخير والشرف والفضل. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال على الكرم الشرعي. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس أجاب بما يعلمه من كتاب الله عز وجل: أكرمهم عند الله تبارك وتعالى أتقاكم، أي أكرم الناس عند الله عز وجل، أطوعهم لله عز وجل، وأكثرهم طاعة به سبحانه وتعالى، الذي يجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى، هذا أكرم الناس عند الله تبارك وتعالى، فهذا الذي ترفعه التقوى وتجعله في أعلى عنده، وإن كان وضيعا في نسبه. انظر كيف رفع الله تبارك وتعالى بلالا الحبشي ووضع أبا لهب القرشي، رجل حبشي وهذا رجل قرشي، والقرشي له من النسب وله من الفضل ما له عند العرب، وأما بلال فكان حبشي، ومع ذلك بلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي الشيخ. فيقول له بلال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به لله عز وجل. وأما أبو لهب فالله عز وجل أنزل في شأن القرآن المتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فما نفعه نسب وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. الدين يرفع والدين يعلي شأن المرء، وأما النسب فلا ينفع عندما تتقطع الإنسان. قال الله عز وجل: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الكرم هنا على الكرم من جهة الأعمال، فقالوا: ليس عن هذا نسأل. ففيه أن السائل إذا لم تكن الإجابة على ما يسأل فله أن يكرر السؤال، وأن يسترجع المفتي، وأن يستوضح منه أكثر فأكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس يوسف نبي الله نبي الله خليل الله. يوسف عليه السلام يجمع بين هذه المكارم: كرم النسب والعفة والأخلاق والعلم والرياسة في الدين والدنيا، فهو كريم ابن كريم ابن نبي كريم وهو يعقوب، ويعقوب ابن خليل إبراهيم عليه السلام، فهو إذن أكرم الناس لأنه كريم ابن كريم ابن كريم. فقال: ليس عن هذا نسأل. قال: فعن معالم العرب تسألوني؟ والمعالم هي الأرض التي يستخرج منها الجوارح مثل الذهب والفضة، والمراد بها هنا أصول الناس، فأصل كل شيء معدن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: فعن معادن العرب تسألوني؟ عن أصول العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فخر، خياركم يعني أفضلكم أو من أفضلكم. في الجاهلية وهو الزمان الذي كان قبل الإسلام وسمي بذلك لعموم الجهل بين الناس في كل شيء، كانوا لا يعلمون شيئا عن الله تبارك وتعالى، يجهلون أسماءه ويجهلون صفاته، يجهلون وحدانيته، يجهلون كل شيء عن الله عز وجل. وكان بعضهم يظلم بعضهم، القوي يأمر الضعيف، والشريف يستعبد الوضيع، وهكذا. فكانوا في جاهلية وشر. فخياركم في الجاهلية أي من جهة الخصال التي كنتم تعرفونها أفضل خصال كالانتساب إلى القبائل المشهورة، خياركم في الإسلام أي إذا كان هذا الرجل الجاهل من خيار الناس لنسبه، وجمع إلى هذا الخير وهذا الشرف خيرا آخر من نوع آخر، وهو شرف الإسلام وتقوى الله عز وجل. ثم زاد على ذلك بالفقه في الدين فإنه يصير أفضل الناس، ففيه فضل العلم والتعلم وفضل التقوى التي تنفع صاحبها عند الله.